قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض استغفر لذنبي يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبي إنك كنت من الخاطئين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق ثم أدرك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية يا حليل والله فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق ثم من الحق

ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية Shut up. بل الله فاعبده وَنُفِخَ فِي الصُّورِ